يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا كفار يا كحار يا وهاب يا رزاق يا فتاك يا أليم يا قابض يا بسيط يا خافض يا رافي يا مؤيد يا مذي يا سامي يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير. يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عدي يا كبير يا حفيد يا مقيم يا حسيب يا جليل يا يا باقي